وصلت فيه أرباح أضعاف مضاعفة. الأمر الثاني أن الصلاة التي تضاعف الفرض والنفل، فليست المضاعفة للفرض دون النفل ولا للنفل دون الفرض، وإنما لهذا ولهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة، وهذا لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة، فأطلق ولم يخصص، ما قال صلاة الفرض بكذا أو صلاة النافلة، وإنما قال صلاة فيشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة.